إنه الفقر هي متاهة بيضيع الشخص فيها، ومشكلة بتخلق مشكلة لحتى تصير سلسلة. الحقيقة إن الفقر طبعا بيسبب مشاكل نفسية للأفراد، بتخليه شخص غير متوازن في قراراته، ودايما شخص بيبقى ذهنه متشتت وبيكون غير قابل للابتكار والإبداع. وبالتالي على المجتمع أن يعلم جيدا بأن التوعية المالية هي أحد أهم الأدوات والأساليب في الحفاظ على المجتمع من خطر الفقر وخطر البطالة. كلام مهم وخطير كتير انت ذكرته استاذ احمد، يعني معاكسة كليا للافكار النمطية اللي نحن اخذينها عن المال وكمان عن المساعدات، انه التبرعات والاعالة والمساعدات هي اشياء جيدة نحن عم نفعلها، لكن للأسف هي طلعت اشياء بتضر وما بتفيد. يعني في رأيي طبعا موضوع عقلية الثري وعاداته وسلوكياته دي، بتلاقي دايما شخص هو بيحترم الوقت جدا. أنا في رأيي أي واحد بلاقيه بيحترم الوقت وبيقدر وقادر على تنظيم وقته، ده شخص تأكدي إن هو يعني قابل إن هو يكون شخص ثري. في نظرية الأحذية للكاتب تيري براتشوت تحكي الفرق بين الغني والفقير في شراء الأحذية. على سبيل المثال، الفقير يلي تخلو الشهري 50 دولار إذا اشترى حذاء جيد حيكلفه 50 دولار، لكن سعر الحذاء الجيد بيساوي دخله الشهري، فلهيك هو مضطر يشتري حذاء أرخص من دخله تكون تكلفتها أرخص من 10 دولار. أما الغني فهو قادر يشتري حذاء ب50 دولار بسهولة، لكن لب الموضوع هو إنه الأحذية الجيدة بتدوم لسنين وسنين، فالرجل الغني اللي اشترى حذاء جيد وغالي رح يدوم الحذاء معه لفترة أطول، وما رح يضطر يشتري حذاء جديد كل فترة، وما رح يعاني كمان من آلام الأقدام لأنه الحذاء ما رح يوجع أقدامه ولا رح يبلل أصابعه بليالي الشتاء الباردة. أما الشخص الفقير يلي ما بيقدر يشتري غير حذاء واحد رخيص، فرح يضطر يشتري كل فترة قصيرة حذاء تاني جديد، وهيك رح يحط نفس تكلفة الحذاء الغالي على عدة أحذية رخيصة بفترة زمنية قصيرة، مع عدم راحة وآلام ووجع بالأقدام من الجودة السيئة للحذاء، ورح يضل يفكر بأوجاعه وآلامه، ورح يضل آكلهم كيف يرجع يشتري حذاء جديد. وهيك نظرية الأحذية الاقتصادية بتخبرنا عن مدى تأثير الوضع الاقتصادي على صحة الإنسان الجسدية والنفسية. مو بس هيك، في أبحاث ظهرت كمان أنه معدل الذكاء عند الفقراء منخفض ب13 نقطة مقارنة بمعدل الذكاء عند الأغنياء، لكن مو لأنهم أغبياء، إنما لأنه معدل التركيز في حياتهم منخفض من معدل التركيز في حياة الأغنياء. فالفقر مشكلة بتخلي الناس مشغولين ومشتتين لدرجة ما يضل عندهم وقت للتفكير وللتركيز في أشياء إضافية في حياتهم. لهيك الأشخاص اللي بيعانوا من الفقر بيعانوا من مشاكل في مجالات مختلفة من حياتهم، فعدم الاستقرار المادي بسبب القلق المفرط وما بيترك مجال للإنسان يفكر في مستقبله من شدة انشغاله باللحظة الحالية، وهالشي بقلل فرص الإنسان من تحسين وضعه ومن وضع خطط للمدى البعيد، بالإضافة لقلة فرصه في التحصيل العلمي وتنمية مهاراته وكمان قلة العلاقات النافعة بسبب عدم القدرة على السفر والخروج من الإطار والبيئة يلي هو فيه، ويلي كلها بتؤدي لقلة فرصه في الحصول على عمل مناسب أو الالتحاق بدورات ودراسات عالية، وبالتالي تنخفض فرص الرفاهية في حياته وبتحوله لشخص أكثر سلبية وتعاسة، فاقد الثقة بنفسه وبيشعر بالدونية مقارنة مع الآخرين. وكل هاي العوامل متشابكة بتعزز بعضها وبتؤدي بالإنسان لدوامة ما بتنتهي من المشاكل النفسية والجسدية والاجتماعية. أعزائي مستمعي راديو الآن في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم معي في برنامج مخمخة، معي أنا أميتة سكرات. مثل ما ذكرنا في بداية البودكاست إنه الفقر هي متاهة بيضيع الشخص فيها، ومشكلة بتخلق مشكلة لحتى تصير سلسلة، بس دائما في حالات استثنائية، وفي أشخاص كتير كسروا هي القاعدة وأثبتوا لنا أنه رغم الفقر نجحوا وأبدعوا وكسروا سلسلة الفقر، اعتنوا بصحتهم، نجحوا في المجال الاجتماعي، قدروا يعملوا إنجازات أو يقدروا يعملوا تحصيل علمي عالي. لكن كيف وشلون هالأشخاص قدروا يكسروا سلسلة الفقر الصعبة؟ وشو السلوكيات المالية يلي اتبعوها؟ شو نمط تفكيرهم؟ وكيف هن عاداتهم يلي ساعدتهم انهم يطلعوا من هاي المتاهة؟ كل هاي الأسئلة رح نجاوب عليها ببودكاست اليوم مع ضيفي أستاذ أحمد معطي. أحمد معطي هو مدير تنفيذي لمكتب شركة في آي ماركتس في مصر، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص أسواق المال، وهو كمان مدرب ومحاضر في علوم الاقتصاد. أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك معي، تشرفت فيك وبوجودك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. بداية شفنا الدراسات كيف بتأثبت مدى ارتباط صحتنا النفسية بوضعنا الاقتصادي، فبنظرك أستاذ أحمد شو مدى أهمية نشر التوعية المالية بين الناس، وشو مدى تأثيرها سواء كان إيجابي أو سلبي على حياتنا؟ في البداية طبعا برحب بحضرتك وبجميع المستمعين. طبعا الحقيقة أنا ببقى شايف أن الفقر هو بيعتبر من أسوأ الأمراض الاقتصادية اللي بتنعكس بالسلب مش بس على الأفراد، ولكن بتنعكس بالسلب على المجتمعات بالكامل. الحقيقة أن الفقر طبعا بيسبب مشاكل نفسية للأفراد، بتخليه شخص غير متوازن في قراراته، ودايما شخص بيبقى ذهنه متشتت وبيكون غير قابل للابتكار والإبداع. طبعا مع استمرار طول مدة حالة الفقر بيبدأ المشاكل النفسية عنده بتزيد تدريجيا لغاية ما بيوصل لحالة طبعا من الغضب واليأس الشديد، وهنا المشكلة بتتفاقم، لأن لو وصل الفرد لحالة اليأس هنا بقى بنشوف حالات الانتحار بتزيد، والشخص الفقير ده بيبدأ يلوم كل اللي حواليه، وطبعا كل اللي حواليه احنا بنتكلم على المجتمع، وهنا بيبدأ يتحول في رأيي الشخصي لأداة إجرامية انتقامية للمجتمع بالكامل. وهنا احنا دايما بنبقى شايفين ان بيبقى عندنا علاقة طردية حتى بين ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وارتفاع مستويات الجريمة طبعا والاحتياجات في المجتمع. فعشان كده موضوع التوعية المالية بيكون مهم جدا علشان نحافظ على الفرد ان هو ما يتحولش لأداة إجرامية في المجتمع. احنا شفنا ده بالفعل، يعني لو حدي أمثلة بسيطة كده عن الموضوع ده وفكر مستمعينا الكرام بالموضوع ده وإزاي الفقر فعلا هو يعتبر أداة إجرامية شديدة الخطورة. بالفعل شفنا ده في أزمة كورونا لما الدول كلها أغلقت والمصانع قفلت، فبدأت معدلات البطالة تزيد ومعدلات أيضا الفقر تزيد، وشفنا أنها بترتفع وقتها لأعلى مستويات في تاريخها في الولايات المتحدة الأمريكية 14%. وقتها بدأنا نشوف مؤيدين الرئيس ترامب بينزلوا في احتجاجات في الكونجرس الأمريكي ضد بايدن، وهنا بدأنا نقول إزاي الأمريكان بينزلوا يعملوا احتجاجات، ده ملوش يعني، ده فين الاحترام الانتخابات والصندوق والكلام اللي دايما بيتقال وبيتم تصديره من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الحقيقة الناس نزلت في رأيي بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وبالتالي معدلات الفقر لما بترتفع بتكون بالفعل قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في الجميع. شفنا ده أيضا لما تم قتل جورج فلويد في 2020، بدأت الأمريكان حتى ينزلوا يبدأوا يسرقوا المحلات الكبيرة، فده برضو ما كانش بسبب موضوع أن في المظاهرات نازلة عشان الحرية واحترام الآخر، ولكن اللي حصل بالفعل أن الفقر زاد، البطالة زادت، وبالتالي الجريمة مستوياتها زادت، وبالتالي الحل الأمثل في هذه المواقف وهي التوعية المالية. كل ما هتزيد عند الأفراد وكل ما المجتمع هيركز على هذا الموضوع وتوعية الأفراد في مجتمعه بفكرة التوعية المالية وإزاي يبتكر وإزاي يقدر يكون قادر على امتصاص الصدمات وقت الأزمات اللي لن تنتهي من العالم. الأزمات لن تكون كورونا هي النهاية، ولن تكون الأزمة الروسية الأوكرانية التي يعيشها العالم الآن هي النهاية، وبالتالي على المجتمع أن يعلم جيدا أن التوعية المالية هي أحد أهم وأحد أهم الأدوات والأساليب في الحفاظ على المجتمع من خطر الفقر وخطر البطالة. طيب أستاذ أحمد، بنظرك ومن خلال تجربتك وخبرتك، هل بتتفق مع مقولة بيل غيتس ليس ذنبك أن تولد فقيرا ولكنه ذنبك أن تموت فقيرا؟ بما معناه أنه الفرد هو اللي مسؤول عن وضع الاقتصادي وعن تغيير وضع المالي، ولا لا أنت بتشوف أنه الدولة، الحكومة، الأهل، البيئة، المدرسة، المحيط بشكل عام بيلعب دور وتأثير كبير على الوضع الاقتصادي للفرد؟ طبعا يعني أنا في رأيي الشخصي أن الموضوع ده متبادل، يعني بالفعل الشخص نفسه هو سبب في هذه الأزمة بالنسبة له، وهي أزمة الفقر، وأيضا زي ما كنا بنتحدث منذ قليل أن المجتمع أيضا والأفراد اللي حواليه هم أيضا مسؤولين عن هذا الشخص اللي تحول لشخص فقير. لأنه لما تحول لشخص فقير ماذا قامت يعني الدولة وأيضا المجتمع في حل أزمة هذا الشخص؟ لأن هذه الأشخاص أيضا يجب دايما تحفيزهم مرة أخرى، ويبدأ أن يبدأ المجتمع أنه يدخلهم في دايرة العمل، ويبدأ أنه يوفر له بالفعل فرص عمل. يعني خليني أقول لحضرتك أن العالم بالكامل بيحاول لما بيلاقي حد فقير بيروح للموضوع الأسهل بالنسبة للمجتمع، وهو إعانات البطالة، فكرة إعانات البطالة وهليكوبتر ماني، زي ما اتعملت هذه الفكرة كان في بدايتها في اليابان، إن هو أنا عندي فقراء أعدادهم بتزيد، وبالتالي في هذا التوقيت أنا عشان أحل المشكلة فببدأ أطبع فلوس وأوزعها للناس. الحل ده مش حل في رأيي، ده حل مؤقت، وبالتالي أنت بتزود المشكلة، لأن هذا الشخص أنت لما هتديله إعانات بطالة هو هيدمن إعانات البطالة، هو هيدمن اللي بنقول عليها يعني بنقول عليها الفلوس الرخيصة بالنسبة لنا بلغة السوق يعني والمجال. فالشخص ده انت في رأي المجتمع بيدمره أكتر، لأن انت بتوفر له أساليب مالية غير سليمة. الحل السليم وهو التوعية المالية، أن المجتمع من البداية، وحتى لو الموضوع بدأ أن يتفاقم المشكلة في المجتمع، الحل اللي أنت تديله تزود له التوعية المالية بتاعته وتوفر له وظائف، ولكن ليس الحل في فكرة أن أنت توفر له إعانات بطالة. أيضا على الفرد هو كمان عليه مسؤولية كبيرة، لأن الفرد يجب أن يكون في هذه الفترة يعني الاستثنائية اللي بيعيشها العالم يكون أكثر ابتكارا، يبقى عارف أنه هو أيضا يعتمد على نفسه إزاي، يكون بشخص قادر على وجود بدائل وحلول بديلة للمشاكل اللي بيعيشها. يعني برغم أن العالم بالكامل بيعيش أزمات، ولكن هناك فرص، والفرص خاصة موجودة بسبب التكنولوجي وبسبب الأعمال المتغيرة دايما موجودة على الإنترنت. يعني التكنولوجي وجدت بدائل، وبالتالي أيضا الفرد يجب أن يدور على هذه البدائل عن طريق الحرية المالية، وكمان أن هو يكون شخص مبتكر ويبدأ يدور على حلول للمشاكل. فبالتالي في رأيي الشخصي أن فكرة أزمة الشخص أو عقلية هذا الشخص الفقير هي أزمة متبادلة، أو بسببها الفرد نفسه وسببها أيضا المجتمع نفسه. أستاذ أحمد، لفتني كلامك لما قلت أنه الحل مو في إعالة البطالة. طبعا حتى في كتاب المعونات المميتة الكاتبة فيها بتكون ضد التبرعات، رغم هي أفريقية لكنها ضد التبرعات لأفريقيا، وبتطالب الناس بالتوقف بالتبرع لأفريقيا. بس أنا حابة أسمع وجهة نظرك أنت أستاذ أحمد، ليش بتشوف الإعالة أو التبرعات أمر ضار للفرد أكتر ما يكون أنه مفيد له؟ بالضبط، أنا بهتم جدا بالنقطة دي. أنا شايف مدام الشخص قادر على العمل بدنيا وصحيا، بالتالي في هذه الحالة أنا بضره لو أنا بديله إعانة بطالة. أنا شايف إعانة البطالة دي بتكون للشخص، هي نقطة مهمة جدا، وما بقولش إن احنا نوقفها تماما، ولكن بقول إن هي تروح لمستحقيها. يعني إيه مستحقيها؟ يعني الأفراد الغير قادرين على العمل، الغير قادرين على العمل بسبب صحي وبسبب بدني، ولكن أنا شخص قادر على العمل، ليه أخد إعانة بطالة؟ وبالتالي في رأيي بالفعل موضوع إعانات البطالة، فكرة اللي أنا أديه للجميع خاصة وقت الأزمات، فكرة خاطئة تماما، لأن الشخص بيتحول هنا لشخص كسول، بيتحول لشخص معتمد على هذه الإعانات وغير قابل للابتكار. أنا بالنسبة لي الأموال أصبحت سهلة. عايز أقول لحضرتك برضو نقطة مهمة، فكرة رفع الفايدة اللي شايفينها دلوقتي البنوك المركزية بتتجه ليها زي الفدرال الأمريكي والاتحاد الأوروبي وجميع دول العالم، وخاصة بنتحدث عن الفدرال الأمريكي، هذه أيضا فكرة رفع الفايدة استمرارها هو أحد يعني أهم أسباب الفقر بعد كده في رأيي، لأن أيضا موضوع رفع الفايدة بيخلي الأفراد تتجه إنها تحط أموالها في البنوك وتاخد بدلها أسعار الفايدة المرتفعة، وبالتالي هو شخص مش عايز خلاص يشتغل، مش عايز يعمل مشروع، غير قابل للابتكار، لأن هو بالنسبة له أيضا أسعار الفايدة ميزة بالنسبة له قوية جدا، وبالتالي أصبحت أيضا في رأيي إن أسعار الفايدة المرتفعة هي أحد صور رفع مستويات الفقر بعد كده على الفترة على المدى الطويل أجل، لأن الشخص خلاص أصبح بيمتلك فكرة اللي أنا ما اشتغلش ويجيلي فلوس بطريقة سلسة وسهلة. وحتى لما بنبدأ نقلل الفايدة تاني هذه الأشخاص بتبدأ تحس إن يعني في ناس بتزعل، أنا بنشوف ده كتير، حتى لما أقول له الفايدة انخفضت بيزعل، يقول لي ليه الفايدة تنخفض؟ أنا كنت مبسوط، أنا كان بيجي لي مبلغ وأنا قاعد في بيتي وبقدر أتعايش بيه، أنا ليه الفايدة تنزل؟ معنى الفايدة تنزل دي حاجة كويسة، لأن أنت عايز تشتغل وعايز تكسب، عمرك ما هتكون ثري بدون عمل، عمرك ما هتكون ثري بدون مخاطرة، عمرك ما هتكون ثري بدون استمتاع بالعمل. وبالتالي فكرة الفلوس السهلة اللي بيتم انتشارها في العالم خاصة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الآن، لأن الفدرال الأمريكي بيرفع الفايدة والبنوك بترفع الفايدة، لو استمرت لفترات طويلة للأسف الأزمة في رأيي مش هتتحل، وهنشوف أفراد كسولين بيزيدوا في العالم بالكامل وغير محبين للعالم. كلام مهم وخطير كتير انت ذكرته استاذ احمد، يعني معاكسة كليا للافكار النمطية اللي نحن اخدينها عن المال، وكمان عن المساعدات، ان التبرعات والاعالة والمساعدات هي اشياء جيدة نحن عم نفعلها، لكن للأسف هي طلعت اشياء بتضر وما بتفيد. فشأت في افكار مغلوطة نحن متبرمجين عليها عن المال. للأسف كمان يعني في نسبة كبيرة من الفقراء منلاقي عندهم كره المال، حتى في أمثلة شعبية منتشرة عن المال على أنه شيء سيء وعلى شتيمة المال. فكيف فينا نصلح كل هالمفاهيم الخاطئة عن المال اللي تبرمجنا عليها؟ يجب على المجتمع من بداية الدراسة في السن الصغير جدا، حتى لو بنتكلم من ابتدائي، يكون في تركيز على التوعية المالية وعلى فكرة يعني إيه إن الشخص موضوع إن مش بس اللي أنا كمان أبقى ساري. على فكرة الثراء سهل، يعني اللي عايز يبقى ساري في العالم في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده بموضوع السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي أنا في رأيي سهل، ولكن هي الفكرة إن أنت إزاي تكون مستمر في الثراء، وإزاي كمان يكون ثراءك هو مفيد للمجتمع، هي دي الأهم. وبالتالي ده مش هيجي إلا بأشخاص سوية فكريا عن طريق التوعية المالية، وده مش هيقدر يقوم بيها فرد أو خبير أو حتى سوشيال ميديا، ولكن اللي هيقوم بيها هي المجتمعات والدول والحكومات. طيب أستاذ أحمد، هلأ حاليا إذا الفرد هو اللي بده يشتغل على حاله وبده يغير من نمط تفكيره من الفقير إلى الغني، فشو سلوكيات وعادات ونمط تفكير الشخص الثري؟ يعني في رأيي طبعا موضوع عقلية الثري وعاداته وسلوكياته دي تلاقي دايما شخص هو بيحترم الوقت جدا. أنا في رأيي أي واحد بلاقيه بيحترم الوقت وبيقدر وقادر على تنظيم وقته، ده شخص تأكدي إن هو يعني قابل اللي هو يكون شخص ثري، دي عقلية الثري بالفعل. عندنا كمان فكرة ان شخص اللي بيحب يحل الازمات، انا في رأيي دي مؤشر مهم جدا. دايما الشخص اللي باجي اتعامل معاه ولا ايه يقول انا مش عايز ادخل في ازمة، انا ما بعرفش احل ازمة، ده انا ببقى عارف ان هو غير قابل ان هو يكون ثري. دايما الثري دي بتبقى طبيعة بشرية، تلاقيه دايما ساعات كده بيروح للأزمة، ده في ناس بتخلق الأزمة عشان تحلها، يعني أنا بشوف ناس بتحب الأزمات لدرجة إن هي اللي بتخلق الأزمة علشان تحلها، فده دايماً بيبقى برضو الشخص القادر على حل الأزمات وبأقل خسائر بيكون شخص بيستمتع بعقلية الثري. دايما كمان الشخص اللي عادات وسلوكيات الشخص الثري بتكون بتلاقيه دايما بيبحث عن احتياجات البشر. البشر محتاجة ايه دلوقتي وبيبدأ يدور عليها، بيبدأ يدور على ازاي يستثمر في مشاريع تنفذ احتياجات البشر الحالية. ما بيكون يعني ايه اللي انا بقوله ده بشخص ببساطة كده، بيكون شخص متجدد فكريا، مش شخص ثابت على رأيه ان مثلا التليفون اللي هو بالشكل القديم ده انا شايفه ان هو افضل اختراع، فبالتالي الدنيا اتطورت للموبايلات فانا مش هتغير. لا، ده الشخص دايما بيتغير مع التغيرات الحالية. دايما الشخص الثري بيكون قابل للعمل الجماعي وليس الفردي، بيحب العمل الجماعي لانه بيبقى مقتنع تماما انه عمره ما هيكبر لوحده. مش هينفع شخص يبقى ثري. في ناس الحريه بيدور على الحريه الماليه، بنسمع الكلمه دي دلوقتي كتير، الحريه الماليه وان انا اكون حر مالي بشخص رجل اعمال لوحدي. انت هتبقى رجل عمل واحد وليس رجل اعمال، في فرق شاسع. فده رايي الشخصي. ففكره العمل الفردي مش هيخليك ثري بالفكره اللي انت متخيلها، لان انت برضو هيكون عقلك محدود، لان انت ممكن تكون ثري لفتره محدوده لان الوقت بيتغير معاك، سنك بيكبر معاك، محدش هيقدر يغيرك الا الافراد اللي انت بتختارهم بعنايه بحيث ان هم يكون تكون تيم ورك قادر ان هو يتغير مع التغيرات ويساعدك في وظيفتك. ودايما الشخص الثري بيحب تلاقيه دايما يعني بيحب ما بيحبش الظهور قوي في رأيي. يعني دايما تلاقي الشخص الثري كده، في ناس كتير ما نسمعش على اسمائها ولكن هم هتلاقيهم اغنى ناس في العالم. يعني دي برضو بتبقى من نقطة انا ببقى شايفها، دايما الشخص ده دايما بيمتاز بالابداع والابتكار والتخيل، دايما بيطور من مهاراته غير ما بيقفش لي عند مهارة واحد. دايما هذا الشخص بيكون صبور في العمل بتاعه، تلاقيه دايما حتى بيدخل في اعمال متنوعة ما بيركزش في عمل واحد. ده السري، تنويع المصادر. دايما زي ما حتى بنقوله، دايما الناس يعني بتشير على السوشيال ميديا لا تضع البيت في سلة واحدة، وهم ما بيعملوش هذا. ولكن هو عقلية السري بالفعل، هو شخص بالفعل بينفذ هذه العقلية، يكون بينوع استثماراته ويبدأ يشوف انهي استثمارات هي اللي هتبدأ تكون بالنسبة له مربحة وبيكمل فيها وبينوع فيها وبأيضا بيطور منها. نعم صحيح. ويمكن كإضافة أخيرة أنه مش قد مهم كمان نحن نفرق بين احتياجاتنا وأولوياتنا وبين الأساسيات وبين المغريات. يعني بعصرنا بسبب المغريات الكتير كتيرة صرنا نستصعب أننا نفرق بين احتياجاتنا الحقيقية وبين الأساسيات وبين الأشياء المغرية والزائدة، يعني هي الكمالية خلينا نقول مو الأساسية. فشكراً دكتور أحمد لكل هالنصائح الجميلة والمفيدة كتير في عالم الاقتصاد. قبل ما ننتقل لفقرة سؤال من المتابع، بدي استغل وجودك معنا تعطينا نصائح عن الأزمة الحالية واللي هي التضخم الاقتصادي اللي عم بيجتاح معظم دول العالم. بالضبط بالضبط، متفق جداً مع حضرتك في الحقيقة اللي قلتيه. يعني أنا دايما الشخص الثري تلاقيه دايما يعني برغم ان في كتير من المغريات حواليه حول العالم، ولكن هو شخص بيركز في عمله بس. يعني بصي ببساطه، فكره الشخص الثري هو شخص بيستمتع بالعمل. اي واحد تلاقيه بيستمتع بعمله تاكدي ان هو لو موضوع الثراء ده هيوصل، ولو مش دلوقتي بعد كده. الشخص الثري دايما حتى بيبقى مش مستعجل ان هو يبقى غني. على فكره دي نقطه بتبقى مهمه جدا، دايما الناس اللي بتبقى مستعجله انها بتبقى انها تتجه للثراء السريع، هبوطهم وخسارتهم بتكون ايضا سريعه. ولكن الشخص اللي بيستمتع بالعمل هو الشخص اللي هتلاقي الثراء جايله لو حتى لو بعد 60 سنه. وشفنا امثله حوالينا في العالم بالكامل بيجي لهم الثراء في سن متاخر. ليه؟ لانه هو شخص الثراء بالنسبه له هو الاستمتاع بالعمل. في ناس بتستغرب ان ليه الناس الغنيه مستمره في العمل، ما انا خلاص بقيت غني ليه استمر في العمل. هو مش فارق معاه الفلوس يا جماعه، هو مستمتع اكتر بالعمل، بان هو بيقدم حاجه للمجتمع مفيده، لان هو دي متعته. هو هذا عقليه الثري، هتلاقي هو استمتاعه ليس في كمية جمع الأموال، ولكن في ماذا أنجزت من العمل، وما هي المخرجات من العمل اللي أنا عملته، حتى لو عمل بسيط، ولكن لو يعني حتى لو عارفة لو بيعمل ساندوتش في مطاعم، لما بيطلع الساندوتش بالنسبة له في آخر هو بيبصص له مبسوط، أنا اللي عملت ده. ده شخص بيتحول بالوقت لشخص ثري، لأنه بتزيد مهاراته تدريجيا، وبيزيد أيضا نضجه في العمل ونضجه في التفكير تدريجيا. سؤال اليوم من مصطفى بيقول: لدي الكثير من الأفكار والمشاريع، لكن ليس لدي رأس مال كافي لأبدأ به. نقطة مهمة جدا دي، دايما حتى بتجيني دايما شباب تسألني وتقول أنا معيش فلوس وحابب أبتدي حياتي وأبتدي المشروع بتاعي. نصيحة دايما بقولها في النقطة دي: اشتغل موظف، حاول تشتغل موظف في أي مجال عشان تقدر توفر الفلوس دي، ما تتكسفش. المشكلة على فكرة في الشباب فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، وإحنا بنتحدث عن موضوع إن عقلية الشباب العربي شوية غريبة عن العالم وعن عن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. عندنا الشباب هنا خجولة إن هي تشتغل في بعض الأعمال، برغم إن الشغل ده يعني محترم جدا، حتى لو بتشتغل في مطعم إيه المشكلة؟ يعني أنا مش ما فيهوش أي مشكلة، بالعكس أنت بتقدم خدمة مهمة للجميع مدام شغال في النقطة دي. عايز أقول لك إن أنت لما بتشتغل موظف أنت مش بس موضوع إن أنت بيكون عندك توفر أموال في بداية حياتك، ولكن أنت بتزود من سرعة وتيرة مهاراتك بطريقة تخيلها، لأن أنت بتدخل جوه مجتمع بالفعل هو خلاص في متكامل من في موضوع طريقة العمل، بيئة عمل، بتدخل جوه بيئة عمل متكاملة، بتبقى عارف هما بيشتغلوا ازاي، فبتزود من مهاراتك. على فكرة في ناس معاها فلوس وبتخسر، فاوعى تفتكر ان انت فكرة ان انت معكش فلوس اصلا هتخليك تكسب، الموضوع ده غلط تماما. الفكرة كلها أنا إزاي بقى معايا فلوس. السؤال الصح دايما اللي بقوله حتى لما حد يسألني، لا تعال اسألني هو أنا إزاي معايا فلوس وأكسب منها، هو ده المهم. أما قصة أنت معكش فلوس، على فكرة أنا ابتديت حياتي، أنا شخصيا ابتديت حياتي وأنا ما كنتش معايا فلوس، واشتغلت في كذا وظيفة علشان أبدأ أزود من مهاراتي، وبدأت أحوش مبالغ صغيرة، وبعدها بدأت أدخل مجال أسواق المال، ويعني وخسرت في بداية حياتي في أسواق المال كل فلوسي، وبعدها بدأت أقف على رجلي تاني واحدة عن طريق اللي أنا بدأت أدخل زي ما يعني ممكن أقول دي أمثلة. مثلا أدخل بقى مسابقات في مجالنا أسواق المال، عندنا دايما الشركات بتعمل مسابقات، فحاول برضو لو تدخل أسواق المال مثلا شوف الشركات اللي بتعمل مسابقات. دايما دلوقتي الصراحة زي ما كنا بنتكلم في موضوع التكنولوجي، أنت لو معكش فلوس أنت بقى سهل اللي أنت تجيب أموال عكس الأول، يعني زي موضوع اليوتيوبر ده، أنت مش محتاج رأس مال، انت محتاج او مش محتاج حاجة برضو، يعني انا بشوف حتى دلوقتي مش محتاج اجهزة كبيرة من الاضاءة او المونتاج والكلام ده، انت لو معك موبايل بتقدر تجيب من اليوتيوب، بتقدر تجيب من مواقع اخرى، في مواقع كتيرة بتقدر تخليك اللي انت لو معكش فلوس يكون هو مصدر دخل ليك، زي موقع مثلا يودمي. يعني يودمي انت بتقدر تعمل عليه كورس ومن غير ما تدفع ولا مليم. في حاجات في افكار كتيره تخليك تجيب لك فلوس لو انت معكش فلوس في بدايه حياتك. استغل بس فكره التطور التكنولوجي الفتره دي، وابدا دور انت بتحب ايه، هو ده المهم. عرفت انت بتحب ايه، والله فلوس جايه، ودي الميزه في العالم دلوقتي، فلوس جايه مادام انت عرفت انت بتحب ايه. هي المشكله اللي دايما حتى بتقابل الشباب دلوقتي بقت فكره هو انا اشتغل ايه اصلا، انا بحب ايه، فجرب كل حاجة. أنا عملت كده في بداية حياتي، أنا دخلت أخدت كورس في السباحة، قلت ممكن أطلع مدرب سباحة مش مشكلة، دخلت كورس في الإنجليش، قلت ممكن أطلع يعني مدرس إنجليش، أوكي، فأخدت كورس في كل حاجة بحيث أن أنا أعرف أنا بحب إيه فيهم، لغاية ما أخدت كورس بورصة فعرفت أن أنا بحب أسواق المال وكملت فيه. فأنت مش هتعرف أنت وما كانش معايا فلوس وقتها، مش هتعرف انت شاطر في ايه الا لو جربت. فاشتغل على نفسك، ادخل في اي حاجه اتعلم فيها، اصبر المكسب جاي جاي، المشكله عندك مش دلوقتي، ما بقتش موضوع الفلوس تجيبها منين قد ما المشكله بقت انا لو معايا فلوس اكمل في مكسبي او استمر في ارباحي ازاي، وازاي احقق منها ربح مستمر. هي دي المشكله الحقيقيه، ودي مش هتيجي الا بالوقت والخبره والتعب. اذا قبل ما نبلش استثمار باي شيء لازم نبدا بالاستثمار بعقلنا، عقلنا وذاتنا ثم في اموالنا. فشكرا كتير أستاذ أحمد لكل المعلومات القيمة يلي عطتنا إياها اليوم، وشكرا أعزائي المستمعين لحسن الاستماع، وبتمنى نكون قدمنا لكم بودكاست مفيد وممتع. في حال حبيتوا أنكم تطرحوا سؤال للبودكاست القادم فاتركوا لي سؤالكم بالتعليقات على إنستغرام راديو الآن. دمتم بخير أستاذ أحمد، ودمتم بأمان الله. شكرا لحضرتك والجميع المستمعين. شكرا. كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت. علاقة بتنتهي، شغف بينطفي، أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم. لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل، وبالتالي نعيش حياة أفضل. تابعوني أنا أميت سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم أربعاء على الساعة 5 بتوقيت الإمارات.